البر إلى العاني حالا من حلي ماض النهيور لو ضاقي صدرا فسالا يسيه همه والجرور هواه طب للبالا من غريب الشكوى يبور في خافقي شلت الغضان البر عشق في وضوء جوه جذبني يا ملا وانا على شوفا شوفو الغيثي مع خضر الكلام نبت الخزام اعتلى مع الهوى غصنه يلو والورد بالروض امتلى بحنف المسكين يفوح والورد بالروض امتلى بحنف المسكين يفوح بحنف المسكين يفوح مسكين يا زي يا زي صاحب شانه على الوافي القرم هم صحبتي هم صحبتي فيهم ولا وياك بالجد مزور طفوا له بالمشعلا يرجوني تحقيق الطموح اللي من الضيقه كلا دنيا هي قامت لا تشوح من قلبي فزوا بهلا ترحيبي من وجه سمو ترحيبي